قال الرابع أن يكون المبتدأ محصورا مثل أو نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد. طيب أين المحصور وأين المحصور فيه؟ تعرفون القاعدة عند البلاغيين في القصر؟ ما هي قاعدة في القصر عند البلاغيين؟ قلتها لكم سابقا، مع إنما المقصور عليه هو المؤخر، ومع إلا المقصور عليه هو الذي يليها. إذا قلت مثلا إنما زيد عندك، زيد مقصور وعندك مقصور عليه. وإذا قلت مثلا يقول الله تعالى وما محمد إلا رسول، ومحمد مقصور ورسول مقصور عليه، لكن النحويين ما يعبرون هذا التعبير، يعني النحويون اصطلحوا على أن يقولوا المحصور والمحصور فيه، المحصور والمحصور فيه. طيب وما محمد إلا رسول، أين المحصور؟ محمد، والمحصور فيه رسول، يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام محصور في الرسالة لا يتعداها إلى الهداية. يعني هذا قصر موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة، يعني قصر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموصوف على صفة والرسالة، لا قصر حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي، يعني الرسول ما له أي صفة إلا الرسالة، له صفات الرسول غير الرسالة ولا لا؟ إذن هو قصر إضافي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على الرسالة بالإضافة وبالنسبة إلى الهداية. طيب إذا جينا للمثال الذي معنا هنا، إنما في الدار زيد، أين المحصور وأين المحصور فيه؟ الآن في الدار محصور، الدار محصور فيه، وزيد محصور، يعني زيد محصور، يعني الآن عندك الآن الخبر في الدار محصور في ماذا؟ في المبتدأ، ولا المبتدأ محصور في الخبر؟ طيب ارجع الآن للموضع السابق اللي أخذنا في تقديم في تأخير الخبر الثالث. قال ابن عقيل أن يكون الخبر محصورا، ايش قال؟ ايه ان يكون الخبر محصورا، وهنا قال ايش؟ طيب ماذا قلنا هناك عند قولنا ان يكون الخبر محصورا؟ تنقارن ان يكون الخبر محصورا، ما قلنا ان المعنى ان يكون الخبر محصورا في المبتدا، ولا لا؟ ان يكون الخبر محصورا فيه المبتدا، فيه المبتدأ، يعني أن المبتدأ محصورا، محصور في هذا الخبر، المبتدأ محصور في هذا الخبر. إذا قلت إنما زيد قائم، المبتدأ وهو زيد محصور في هذا الخبر. طيب أوضح منه، وما محمد إلا رسول، المبتدأ محصور في هذا الخبر. طيب إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر، إيش الحكم؟ يجب تقديم المبتدأ. إذن المسألة الآن اللي معنا بالعكس، ما هو الآن المحصور؟ الخبر محصورا في المبتدأ، ولا لا؟ الخبر محصورا في المبتدأ، وين الخبر الآن؟ في الدار، والمبتدأ زيد. إذن صار الآن الخبر في الدار محصورا في المبتدأ وقفا على المبتدأ، يعني أن الكينونة في الدار محصورة على زيد. يعني ما في الدار إلا زيد، طيب عندك الآن مثال آخر يوضح أكثر. قول الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ، وين الآن المقصور؟ اترك أنت الصناعة النحوية، انظر للمعنى. هل البلاغ مقصور على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول مقصور على البلاغ لا يتعداه إلى الهداية؟ يعني ما على الرسول إلا البلاغ، أليست الآية ذي مثل إنما أنت منذر؟ إذن أنت مقصور ومنذر مقصور عليه، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على الإنذار، لكن هل الإنذار مقصور على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن هناك نذرا آخرين غير الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما على الرسول إلا البلاغ، الرسول مقصور على البلاغ. طيب إذن نقول الآن أين الخبر؟ الرسول المقدم، وأين المبتدأ؟ البلاغ. فيقال الآن أن الخبر محصور في المبتدأ، لا هو المبتدأ محصور في الخبر؟ أنتم انظروا للمعنى، ترى المعنى هو اللي يوضح مثل هذا. الخبر محصور في المبتدأ. طيب إذن كيف من الأول؟ يعني اللي نحن بصدده الآن. طيب إنما في الدار زيد، إنما في الدار زيد. الآن قلنا إن البلاغ مقصور على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على البلاغ. طيب إذن في الدار مقصور على زيد. طيب هنا قول ابن عقيل أن يكون المبتدأ محصورا، هل الآن المبتدأ هو المحصور ولا المبتدأ محصورا فيه الخبر؟ إذن العبارة هذه أدق. إذن هذا كما يقول النحويون أنه من باب الحذف والإيصال، وأن يكون التقدير أن يكون المبتدأ محصورا فيه الخبر، وإن شئت قل بدل العبارة دي أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ وقفا عليه، أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ وقفا عليه، ولا لا؟ أليس الخبر هو الرسول محصورا على المبتدأ اللي هو البلاغ وقفا عليه، يعني ما يتعداه إلى الهداية؟ واضح؟ هذا مثال إلا، الحصر بإلا. طيب ما مثال الحصر بإنما؟ قال لك مثال قول الله تعالى: فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإنما على رسولنا البلاغ المبين، فعلى رسولنا مقصور والبلاغ مقصور عليه. نفس المعنى. يعني الآن إذا قلنا على رسولنا مقصور، فهو محصور، محصور في أي شيء؟ في المبتدأ، لأن الخبر محصور في المبتدأ. وهذه المواضع الأربعة هي التي أشار إليها بقوله: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. ابن مالك رحمه الله خصص لكل موضع بيتا، فهي أربعة أبيات وأربعة مواضع. فقوله عندي درهم، هنا الخبر ظرف والمبتدأ نكرة ولا مسوغ، ولي وطر الخبر إيش؟ جار ومجرور. ومعنى قوله وطر أي حاجة وغرف، معنى لي وطر أي لي حاجة ولي غرض، كان تقول لشخص جئتك ولي وطر، يعني ولي غرض أو حاجة. قال ملتزم فيه تقدم الخبر، واضح يعني ملتزم بمعنى يجب فيه تقدم الخبر. ثم قال عن الموضع الثاني في بيت فيه نوع من التعقيد بسبب ضمائره، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. إيش مما به عنه مبينا يخبر؟ كذا إذا عاد عليه، على إيش؟ على الخبر. ونحن قلنا أن التقدير على جزء الخبر أو على بعض الخبر. وقوله مضمر أي ضمير، وقوله كذا، الكذلك هذه ما معناها؟ يعني يلتزم تقدم الخبر. متى؟ إذا عاد عليه أي على بعض الخبر مضمر أي ضمير. طيب ضمير منين جاء الضمير هذا؟ قال مما به عنه مبينا يخبر. مما، ما موصوله، أقول ما هنا يا إخوان موصوله بمعنى المبتدأ، يعني من المبتدأ، من المبتدأ الذي به، الضمير في به يعود على الخبر، وقول عنه يعود على المبتدأ، وقوله مبينا أي مفسرا. وصير التقدير كذلك يجب، لو تكتبون المعنى، كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد على بعض الخبر ضمير من المبتدأ الذي يخبر عنه بخبر، وهذا الخبر يبين ويفسر الضمير العائد إليه. ها؟ اتضح الآن؟ ها؟ كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد على بعض الخبر ضمير مما أي من المبتدأ، مما أي من المبتدأ الذي يخبر عنه به أي بالخبر. وهذا الخبر قال عنه ابن مالك مبينا. ما معنى مبينا؟ أي أن هذا الخبر فسر الضمير. ها؟ أقول فسر هذا الضمير. ما معنى فسر الضمير؟ يعني اتضح مرجع الضمير. أقول اتضح مرجع الضمير. وكما تلاحظون البيت فيه تعقيد ولا لا في ضمائره. ولهذا قال بعض النحويين لو أن ابن مالك قال كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له التصدر لأغنى هذا البيت عن بيتين. كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا، واضح أن يعود على الخبر ضمير، من الضمير جاي من المبتدا، هذا موضع. وما له التصدر كذلك يعني يجب تقدم الخبر إذا كان مما له التصدر، يكون البيت هذا أغنى عن بيتين. ثم أشار إلى الموضع الثالث بقوله كذا إذا يستوجب التصدير. كذا يعني يجب التقدم، إذا يستوجب التصدير معنى يستوجب يستلزم، ومعنى التصدير يعني أن يكون له الصدارة في جملته، كأين من علمته نصيرا وقد مر. وخبر المحصور قدم أبدا، وخبر المحصور قدم أبدا، يعني المحصور فيه المبتدأ. أقول المقصود بقولي وخبر المحصور يعني المحصور فيه المبتدأ. قدم أبدا يعني إشارة إلى أن قوله قدم ليس على سبيل الاستحباب، إنما هو على سبيل الوجوب، لأنه قال قدم أبدا. كما لنا إلا اتباع أحمد. الآن أين المقصور لنا؟ والمقصور عليه إذا. طيب الآن المبتدأ محصور فيه، يعني الخبر محصور في المبتدأ، يعني نحن مقصورون على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لاتباع غيره، والله أعلم.